يبقى inhibit aqueous tumor formation. وفي تيمال epilepsy هنقول يا جماعة اللي عاوز يكتب طب ازاي بنعالج التيمال فوكس على فكرة الابليبسي ثلاث انواع في الطب جراند مال جراند مال اللي هو ايه convulsions بتي مال اللي هو ايه بتي مال اللي هو attacks of loss of ايه consciousness و اخر حاجة اللي هي psychomotor epilepsy psychomotor ده الabnormal behavior الناس اللي بيمشوا هم نايمين بالليل وليقلع هدوم في الشارع وحاجة كده غريبة وabnormal behavior فاخدها كلها يا موتو يا سنسوين ربنا يحمي الكل هو فابويش ما بيستخدموش داموكس عشان حد يقول دكتور مصر ايوه داموكس بدي مال اخر واحد في القائمة اول واحد فابويش من حفاظاوي ده واسمع عليكم سوديوم بالبرويت افتكروا مالك اسمه ده مشخين علي باين مش عارف مال كده حتى سوديوم بالبرويت مماش لو ما ضلش بقى يبقى انا ما ضلش يا دي كسوح انهبيتورز مال تبع سمعتوا حاجه اسمها انزيم انهبيتورز يمكن ما تشوفوه هو انزيم انهبيتورز هنقوله بقى لا لا ما ضلش يبقى انا اللي خلاص خلاص هو اسمه ديباكين بيوقع الشعر السؤال التقليدي بيجي عليه في العيال ويطلع الشعر مكانه شعر اجعد خالص كيرلد هير ومش مشكلة في مصر لان الشعر الناعم مش الدومينانت زي بعض اكتب بقى البريباريشن اسيتا زولامايد مكتوب عندك علم على كلمة اسيتا زولامايد خلاص خلاص انا مش بقول كده السوديا بس هنجيله بعد كده زولامايد اعادة تانية دايوريتك كارديك رينال ليفر جلوكوما اند لاستلي هو ده اهم ارتكام على فكرة الجلوكوما دي لاستلي دي اطرف السوق في الجلوكوما واخر حاجة بتيمال ابلس من عندي انا ايه سايد افكتس اوف داموكس انا شخصيا بعد اذنكم مش حافظ حاجة اربعة سايد افكتس كومن الرجي ماشي جي اي تي اريتيشن ماشي الكترولايت ستوب بتخليكم معايا اذا فوقوا بيه بص اسيدوز ولا هايبر كولورينيا ليه هايبر هو حد يلخبط اللولكي كان بيعمل هايبو كلوريميك الكالوز وهنا ايه هايبر وعارفين العكس هناك الهيرن كان ايه كان اسيدك وهنا اليورين ايه هنكتبها ان دي بعد شويه من فضلك الرجي جي اي تي اريتيشن الكترولايت ديستوربنس اوعى تنسوا الهايبو كاليميا ايه كمان اخر حاجه عاوزك تعرف نفرايتس بيتهموا كمان يمكن يعمل كالكلس فورميشن حاجات زياده من عندي لو افتكرتها كتر خيرك. الدايموكس بيقولوا عليه التراتوجينيك. التراتوجينيك يعني بيعمل تشوهات خلقيه وليست خلقيه. في الاجنه الام اللي بتاخد الحامل في اول 3 اشهر ما تاخدش دايموكس ولا هي دلوقتي مشوه. مكتوب عندك في الجنرال دي اكيدا ها؟ يعني مش للدرجه دي كومبليت امنيزيا لا تراتوجينيستي. طيب ايه كمان؟ على فكره عاوزك تعرف كمان انه قيل في بعض الكتب انترفير مع افراز اليوريك اسيد انا عاوز اتعرض هنا اليوريك اسيد حاجه بالمناسبه اليوريك اسيد نسبته كام نورمالي مش عارف كام؟ 7 ايه؟ 2 ل 14 خطي ها؟ هو مش الدكتور صح طبعا لا بس 7 دي عاليه قوي دلوقتي مش خطي المعامل كلها مش عاوز تطبع ورق جديد ها؟ وبتكتب تقول لك 6 ده نورمال لا النورمال دلوقتي في كل الكتب المحترمه فوق 5.5 او فوق 6 ويكونسيدر داوت بالذات في الفيميل. المهم دي القضية اجي ركز معايا فضل. اليوريك اسيد هناخده في السي ان اف. كله هو نازل من الكلاوي بيحصل امتصاص من البي سي تي. بروكسيمال كونفوليوت. ويرجع يفرز تاني من الدي سي تي. ديستال كونفوليوت. بعض الدراجز سبيشالي دايوريتك زي البامبس او الثيرازايد واللوب هينترفير مع تيوبولار سكريشن بتاعه من الديستال. لما انت في مع التوبلر سكريشن بتاعه من الديستال اليوريك اسيد از جوينت تو بي ريتيند فين؟ هنا يعمل مو جاوتي ارثرايت مو جاوتي كثير من زي ما قلت وبالذات استبان في الصيادات قوي واحد ياخد موديل للبول ويقول لك بعد شويه انا عندي مش عارف الام في ركبتي الناس بقى تقعد تشخص ده كان تشخيص غريب لك عشان بتمشي كتير وتتنطط كتير. واحد لك مش عارف انا عندي شوكه تحت هنا في ركبتي لك اكيد دوست على زلطه فاهم ازاي. واحد يقول لك صابعي الكبير بيحمر من ان لاخر يقول لك الجزمه دي متكسره الجزمه واسعه. كل دي ساينز اوف جاوتي افر بليفني. النهارده ما اعرفش ايه انتشرت الجاوت زاد قوي نسبته. هل هي اكل لحوم كتيره؟ ما اعتقدش. هل هي اكل بقول كتير الفول والطعميه والعدس والفول النابت مشتقات الاربعه؟ ما اعتقدش. there is something hereditary او familial tendency. الجاوت يا جماعه مشكله كبيره. مهما ساعات تبطل اللحمه للناس كلها اللحمه الحمراء واخيرا مهما مع هذا ساعات بيظهر يورك اسيد معلق فتره وتضطر تدي الدواء المخيف ده اسمه زيلوريك. كويس وحش؟ كويس زي لو زي ما هنقول ده عشان ده مش واحد من اللي يعمل جاوت. كفايه بقى ايه الفيس كمان من عندي سبيسيفيك دكتور امونيوم ريتنشن. عارفين امونيوم ريتنشن ده مشكلته ايه؟ ان الشوفور لما يقعد في الجسم ده مش تمام يخلي الواحد يبقى دراوزي. دراوزي جاد مكتوب عندك كونتر اندكيشن. اشمعنى ما قلتهاش في الميركري؟ هو الميركري بيستخدم كونتر اندكيشن ما بيستخدمش. هنا بيستخدم اوعى تدي هذا الدواء. معلش لو الكلوة تعبان فايت لو الكبد تعبان طب ليه لو الكبد تعبان بلاش امونيا حديد مش كده؟ اوعى تديه في مرضى الجاوت. ليه مرضى الجاوت؟ قلنا بيعالج يورك ايه؟ وبلاش تدوه في الحوامل. ليه بلاش في الحوامل؟ لانه تروجينيك. اكتب تحت ان دي بايموكس كوزس اسيدوزس بط الكالاين يورين. فبينا نستوه فاكرينه؟ صوديوم روس كلورايد روس ميه روس بوتاسيوم روس هيدروجين ايه؟ روس. ايه رايك هنعيده تاني في فرزات؟ بس نزود عليه كمان حاجتين. صدقوني النهارده والمره الجايه بكره هعيد الميركي كذا مره. وعشان كده انا مش متخيل ازاي حد يدرس الفرزات من غير الميركي. من غير الميركي. لازم تعرف الميركي. بصوا معايا. بنزو فيادازين قلت زمايلكم الشبح تفكرهم بنكتب فوق خالص قبل ما نتكلم نقول دايوريتك ان كومن يوز. اكتبها تاني معلش عباره فوق خالص كده اسمها دايوريتكس ان كومن يوز. بيقولوا دايوريتك ان كومن يوز وبنكتب دايوريتك ان كومن يوز بنكتب 1 2 3 1 هي بنزو فيادازين واحد هي بنزو فيادازين و لوب دايوريتك دايوريتك ان كومن يوز ميما 3 بوتاسيوم سبيرنج دول التسحيلات. بص بقى اكتب على الفيرفايد مظهري 98 ويجيب يا فيرفايد يا لوب يا بوتاسيوم سبيرنج لازم واحده في الامتحان لازم مش نقاطي والا ما اسموش امتحان فرض. طيب يا دكتور اول اكشن في فيرازايد دايركت كل شويه بنزود الاكشن هشرحها حالا. بالمناسبه فيرازايد ديريفاتيف اوف سلفونامايد. تاني اكشن يا دكتور حاجه غريبه اسمها انتي دايركت. ايه ده؟ عجبي يعني يقول لك زميل ايه دايركت يا ابني اللي انتي دايركت فيرازايد يعني انت اشتغل انتيبيوتيك في حاله خاصه بس واحده هاي بوتنسيف افكت. خدنا الهاي بوتنشال ما خدناش خدنا انه هاي بوتنسيف ما خدناش الهاي بوتنشال يا جماعه بطريقتين زي ما اقول بعد شوي وفيري بوتنت رغم انه كابوريتك مودريت فهنا لا ماشي. اربعه وخمسه مصمم الاخ الصديق الدكتور ظريف ان يقول اربعه بيحصل حاجه اسمها هايبرجلايسيميا رغم ده سايد افكتس يعني وبيحصل حاجه اسمها هايبر يوريسيميا بيعمل يوريك اسيد ليفل ونمره سته بيحصل حاجه اسمها هايبر كالسيميا بط هايبو ماجنيزيميا. تعال اشرح واحده واحده واحده واحده خليكم معايا. بصوا لو طالب بيتكلم طلبه بيخش القسم اما في الاورال اكزام يقول الدكتور محسن ايه فازايد دايوريتك لايك ميركري. انا ما انكرتش لايك ميركري. هو ميركري شغال فين؟ مشان ثلاثه وواحد واربعه ولا لا؟ هي زي الميركري بس على اربعه. مين ليه؟ مش خمسة بيجي زي الملك الثلاثة برضه، بس مين على أربعة؟ أربعة اللي هو إيه؟ كوتش كان بارت أوف أسيندينج جروب، والفوكس كان بارت أوف ديسكالك أوف اليوتيوبرز اللي بيسموها هنا بايليتنج سيجمنت يعني. شغالة هنا. هي واحد وثلاثة وأربعة بس مين على أربعة؟ بس أنا ما قلتش إنها ميركي. يعني مش فاهمين. أنا قلت إنها ميركي لايك. يعني شغالة على أكتف صوديوم كلويد ري أبسوربشن. لكن دي فوسفور ميركي في حاجتين مهمين. ما تتأثرش بالأسيدوز ولا الألكالوز. طب الميركي بيقف لفوق فين؟ الكلاين ميديوم. والبال ملوش تأثير هنا على التوكسيستي بتاعها. البال هناك بيعالج الميركي ايه؟ يعني دي بتنهبت الانزيم بطريقة أخرى غير عن طريق الاس اتش جروب. فاهمين ولا لا؟ طيب قول الكلام منظم بقى. دايوريتك مودريت بوتنسي. مودريت. كدايوريتك ديليد ايه؟ أونست بات لونج ديوريشن. ركزوا معايا حضرتكم. ديليد أونست لونج ديوريشن. مودريت بوتنسي. اوعى حد يتفتق ذهنه ويقول دي قوية قوي الفكرة كأنها عشان هاي بوتنسي قوية تبقى بارد. لا هي متوسطة الوقوع. بدليل انها لا نستخدمها في الإيمرجنسي. ديليد أونست لونج ديوريشن. It inhibits active sodium chloride reabsorption. من الديستال كونفليت اليوم هي كورتيكال سايت 4 هي كورتيكال بارت اوف اسيندنج والبروكسيمال بارت اوف ديستال. وصل ولا ما وصلش؟ طب ليدنج تو ايه؟ خليكم معايا. بص هعمل ايه؟ ادي اليورين هيبقى فيه ايه؟ وادي البلاد. حته من عندي معلش تاليفي كده. اليورين يبقى فيه صوديوم صح ولا مش صح؟ فيه كمان يورين؟ كويس. فيه كمان ميه. طب الجسم يحاول يعوض ازاي؟ يحاول يعوض ازاي؟ مين يتنشط يا جماعه؟ صوديوم بالتبادل مع الهيدروجين اول حاجه تنشط صح ولا لا؟ زي الميركي هيدروجين لوس. حلو هيدروجين لوس كتير يبقى فيه يحصل بعد شويه في جسم الكالوز مش كده؟ وصوديوم بالتبادل مع مين؟ مع البوتاسيوم في بوتاسيوم لوس. صعبه؟ لو تبالك بلغه اليورين كلها على فكره يا جماعه مجرد تعريفات. اليورين اللي كونتين صوديوم يقولوا عليه ناتريوريتك في ناتريوم والكونتين كلورايد كلوريوسيس يعني اكسس كلورايد اليورين. استنى يا جماعه بس. والكونتين ووتر دايوريسيس والكونتين هيدروجين اليورين يعني يبقى اليورين اخباره ايه؟ اليورين اسيدك مش كده؟ بس في الجسم فيه ايه؟ الكالوز. اليورين والكونتين بوتاسيوم يقولوا عليها كاليوريتك افكت. واحد يجي يلاقيك ممتحن بقى صعب لك ايه؟ بلغه البلاد. بلغه البلاد هايبوناتريميا مش كده ولا لا؟ بلغه البلاد هايبوكلوريميا صح ولا لا؟ هايبوفوليميا هايدروجين لوس كتير الكالوز وبوتاسيوم هايبو ايه؟ كاليميا. فهمت حاجه؟ ايه اللي انت قلته؟ صدقوني النهارده انا بعيد الميركري مرتين. ميركري والثايرويد واللوب صح؟ متشابهه جدا جدا جدا. صوديوم لوس كلورايد لوس ميه لوس هيدروجين لوس بوتاسيوم لوس. كلمه الوحيده هزودها يا جماعه قيل انهم بيساعدوا افراز المغنيسيوم. فالبول فيه مغنيسيوم كتير. مغنيسيوم بيهيف لايك بوتاسيوم. بس للاسف الكالسيوم بيقل في اليورين. تبقى ليها هام. الكالسيوم في اليورين بيقل يزيد في البلاد معلش. كالسيوم في اليورين يقل. شايفها ولا لا؟ بقول ده برودكشن اوف كالسيوم ان يورين على عكس البلاد. شايف جنب البلاد مكتوب ايه في البلاد؟ في ايه؟ هايبر كالسيميا. تعرفوا دي وحشه وحلوه؟ تقول يعني ايه وحشه وحلوه؟ حلوه ببعض الناس ومفيده ببعض الناس اللي عندهم اكسس كالسيوم ان يورين. في ناس يا جماعه تملي اليورين بتاعهم مليان كالسيوم. حاله سخيفه انا وانت ما نعرفش ان نعالجها كويس اسمها ايديوباثيك. ايديوباثيك ما هوش سببها. هايبر كالسيوريا. كالسيوريا يعني اكسس كالسيوم ان يورين. لما تديله فارازايد ينقص افراز الايه؟ الكالسيوم ان يورين. الناس دول هايبر تو جيت ستون فورميشن عندهم اكسس كالسيوم ان يورين. ياكلوا كمان اوكزاليت ما شاء الله قوطه كتير ومش عارف حاجات كتير كده يجيله كالسيوم اوكزاليت يحصلوا اوكزالوريا مع كالسيوم ستونز. الناس دول اديهم فارازايد. بس وحشه لو انا شخص نورمال. لو انا شخص نورمال ما عنديش ايديوباثيك هايبر كالسيوريا لما اخد ثيرازايد الكالسيوم ليفل في البلاد بتاعي يعلى وعلو الكالسيوم ليه مضار كتيره هناخدها بعدين. مفهوم ايه؟ فهي حلوه ووحشه. دكاتره يا سلام انا ما لقيتش طالب امي يساله ثيرازايد يا ابني قول لي ثيرازايد بتعمل ايه؟ ثيرازايد لاخر مره that inhibit some chloride reabsorption. And Cyperba, they are like mercury. Cyperba inhibit active sodium chloride reabsorption, leading to sodium loss, chloride loss, water loss. Part of sodium بيمتص بالتبادل مع الهيدروجين وبالتبادل مع البوتاسيوم بيعمل هيدروجين لوس كتير وبوتاسيوم لوس كتير. ادي اليورين وادي البلد. النتيجه يا جماعه زي الميرك يحصل ايه في الجسم؟ الكالوس. لكن اليورين يبقى اخباره ايه لما الهيدروجين بينزل فيه اسيديك يورين؟ هنكتبها برضه ان دي تحت الظهر. ده الاكشن الاولاني بتاع الثايرويد. دي فوسفور ميركي حاجتين، ده ملوش تاثير وما بتتأثرش بالأسدوز والأكلوز، يعني مفهولة ما يقفش لأنها ما بتطلعش زي الميركري في أسيد ميديم. أنتي بارك اللي بعد كلمة اتنين، معلش أنا أقول كلمة جفت كده حط حتى عليها على رضغط مش مهمة. في بعض الكتب شوية اكسنتد بتقول أن واحد من الفايزايد اللي اسمه كلور فايزايد احتمال كمان ليه كاربونيك أنهيدريز إنهيبيتور إفكت. مش عارف أتعرضها لسبب، لو انا اسال واحد بتاع نيفولوجي، يعني مفيش مانستير في نيفولوجي عندنا في الاصليين لسه، اسال واحد بتاع الكلاوي واقول له الكلورثيازيد ده منتهاش الصبحيه دي. الراجل ده على فكره كلورثيازيد ما بيغيرش الاسيد بيز بالانس قوي. ليه؟ مش عاوز اتعرض لها. لانه ليه ميركي لايك ليه بتاكتف سوديوم كلورايد ريابسوربشن معايا؟ وليه دايموكس لايك انهيبيت كربونيك انهيدريز انهيبيتور؟ فلما يقصر على الاثنين دول لا في اسيدوز ولا الكالوز. فدي حاجه يعني ما قلتش ايه ده، اما يقصر هنا هيعمل حاجه اسمها ايه هايبوكلوريميك الكالوز. هيعمل هنا قصدي هايبوكلوريميك الكالوز، ولوك لما يقصر هنا يعمل ايه هايبوكلوريميك اسيدوز لما تجمعهم على بعض تلاقوا بعض. فدي حاجه يا ريتني ما قلتش يعني بتحطها على بعض غلط. بقول لك سام ليهم كربونيك انشفير ولا لا؟ بقول سام ليهم كربونيك انهيدريز انهيبيتور افكت، يعني بالكربونيك انهيدريز انزيم. الكلام ده برضه مع صن فايزايد، حط عليها ظاهره كده بسيطه مالهاش قيمه اصلا، مالهاش قيمه خالص. كتبتها بس السنه دي عشان بتوع الاشتراك ده احسن حد يديها لهم بطه كده جامدين ويقول لهم سمعتوا عن مرض اسمه دايابيتس انسيبيدس ولا لا؟ ايه الدايابيتس انسيبيدس؟ بوليوريا على طول عند الشخص. الحقيقه الدايابيتس انسيبيدس ده رقيق شويه، هناخده بعدين. في سبب نوع سبب في نوع سبب يا جماعه ديفكتيف فيجيتالي نتفز اي دي اتش، وفي نوع سببه ان الكلاوي نفسها نوت ريسبوندنج للاي دي اتش هو النيفروجينيك تايب، حاجه في منتهى العجب. واللي يعرف منكم يقرا مراجع يجي يقول لقوا ان الفايزايد لما يدوها لهذا المريض تعمل بارادوكس، كلمه بارادوكس يعني حاجه عكسيه، وجدوها بتقلل الجلوميرا فلتر خالص. ليه ما نعرفش؟ شوف اي كتاب جودمان وكود ذا كاتز يقول لك ده اوبزرفيشن، ده اللي بيستخدموها حتى ككلينيكال دايجنوز. يعني لو شخص عنده بوليوريا جامده، انتوا عارفين بتاع الدايابيتس ده انسيبيدس بينزل كل يوم بتاع 10 لتر، ما بينشف خالص. وانس دي فايزايد تعمل ذا ريفيرس. انا كنت اتوقع في الفايزايد يحصل له ايه؟ ريفيرس جامد. لا، هنا يحصل ذا ريفيرس، العكس، تجد على طول يتوقف ويقل قوي. طب ازاي الفايزايد من هنا بتقلل قوي الجلوميرا فلتر؟ اي دونت نو، نو بودي كان تيل. ثلاثه هاي بوتنج، بوتنت قويه قوي كهاي بوتنج قوي. مش هضيع وقتك، السمين ده انت عارف ليه هي قويه. اول افكت دايوريسيس مش كده؟ لا، الاميديت افكت. انت عارف لما يحصل دايوريسيس يقل الرينال بلاد، اسف، يقل البلاد فوليوم، يقل الفينوس ريتورن، يقل الكارديك اي اوتبوت. ليتر اون ايه السبب بقى الثاني؟ بالديكريت صوديوم من الارتريولا وول اوف ذا ارتريس. لما تقلل الصوديوم من الارتريولا وول يبتدي يحصل بعض ودايليتو ايه افكت. ما حدش ينسى ازاي السيرزايد بتشتغل كهايبوتنشن قوي. فالطالب قال لي طب ليه ما دام قويه ما استخدمهاش في السيفير هايبرتنشن؟ ليه بتستخدمها في المايلد والمودريت؟ لانها ديليد ايه؟ اونست اوف اكشن. ماشي، هايبر جلايسيميا. من الحقائق المؤكده لما اجي للاسف برضه ما زودتهاش الصبح واسال طالب منكم اقول له ايه في الطب اللي بيعلي السكر في الدم؟ يسموها ان شاء الله في موضوع السكر ده اكتر موضوع مش من المواضيع اللي بحبها قوي. هياخد 12 صفحه هو موضوع سكر. ها؟ اقول لك ايه الحاجات اللي تعلي السكر في الدم. طبعا تعديلي تقول لي جلوكوز يعلي السكر طبعا. كورتيزون جلوكوكويد وجلوكوز وجوف هرمون وجلوكوكويد شيرتوها وجوف هرمون وثيروكسين وادرينالين وفايرزايت وبايزوكسايد. انت حاجة؟ وجلوكاجون عشان خاطر الدكتور. اربعة بالجي جلوكوز وجوف هرمون وجلوكاجون وجلوكوكويد وفايروكسين وادرينالين وفايرزايت وبايزوكسايد. فاهمين حاجة؟ اكتبها يمكن تنفعك قدامها. اكتب هايبر جلايسيميك ايجنت اي حته مفيش قدامها بقى السنه دي. اخ يا لا استنى جلوكوز اكتب بعد جلوكوز اكتب جلوكاجون وجلوكوكويد وجوف هرمون وثيروكسين وادرينالين وفايرزايد وبايزوكسايد وفايرزايد وبايزوكسايد. دول حاجة تعلي السكر في الدم. بتقلل افراز الانسولين من البنكرياس. كتب البطن الكبير يقول لك بتخلي البيتا سيلز دف دف. لكن دف يعني ايه؟ تبطلش ما تستماش لنداء الجلوكوز الى بلاد. احنا ايه المين ستيملس بتاعنا الانسولين؟ الجلوكوز. انت لما تاكل الصبحية او في اي وقت يعلى السكر انزل انسولين. يقال ان السكر بيعلى لكن مفيش نزول انسولين. وقيل كمان انها بتمنع انترفير مع دخول الجلوكوز جوه التيشو. انترفير with tissue utilization او الابتيك of glucose by the tissue. عالي بتاعنا جلايسيميا. انظر حاجة ليه الواحد سكري بيعمل ناحو فايرزايت؟ سببين. قال يا اما شغال على البنكرياس بتقلل افراز الانسولين يا اما عالتشو ايه ما بتخليش الجلوكوز يخش جوه السل. انت عارفين الجلوكوز عشان يخش جوه هتعرف في حاجة اسمها انسولين ريسبتورز. الانسولين يتحد مع هذه الريسبتورز ويدخل الجلوكوز يفتح البوابات على الجلوكوز 6 فوسفيت معرفش. فيقال يا اما الديفكت انها بتقلل افراز الانسولين من هنا او الانسولين بينزل لك المشكلة في دخول الجلوكوز جوه السل. اطباء نتيجة المحصلة واحدة السكر بيعلى في الدم. انا بخاف قوي من الفايرزايت في مريض السكر والميزر يتيجي على السكر في الدم ستريس على طول. لتزايد اول لسايا حل دخل في غيبوبة. طيب هايبر يوريسيميا يا مناس جالها جاوت من الفايرزايت. الفايرزايت يا جماعة زي لو بتاعنا شوية بامكس بتنترفير مع افراز اليوريك اسيدز من الديستال كونفليتد تيبيول تعمل مور جاوت مور جاوت. ده مثلا لو انت تشتغل تضرب بمزاج كده من امتع المهن تقعد بقى تكتب تكتب وشتة مش مستعجل على طول على طول. شوف عندك ثلاث اربع اوض وتخش من اوضه على اوضه العيان فاهم ازاي؟ يا دوبك كده يلحقش وما يجي العيان يتكلم تقول على طول انت احكي لك قصه حياتك قول بس لا تجي اذنك وتشوف ايه اللي بيوجعه. وزي ما بقول عيان كتير ناس لقيت اول غايه فيها لا في وجع ركب ولا في وجع صوابع رجلين خلاص زي ما عندنا اليوم الاستعاد ماشي. اخر كلمه هايبر كالسيميا انترفي مع افراز الكالسيوم. اي دونت نو واي انا مش عايز اخش في ميكانيزم يا جماعه بصمن وكل واحده من دول مكتوب عليها بصمن الميكانيزم مش عليك. طب هايبر ماجنيزيميا علو الكالسيوم يا جماعه مفيده فقط في الناس اللي عندهم اكسس كالسيوم. فين؟ فين؟ في اليوريك. اكتب ان دي تحت الصفحه فازايد كوز الكالوزس بات اسيدك يورين. شو قلنا كده ولا لا؟ زي الملك فازايد فازايد شوف في حاجه اسمها هيدروكلوروفازايد وكلوروفازايد. بفضل لكم علموا على كلمه 25 ملي جرام. في الدكاتره من 25 ل 100 انت بس علم على 25 عشان دي وشت من الوشتات المنتقاه اللي الدكتور ظريف مقرها عليكم السنه دي 25 ل 6 وشتة زودها شويه هو زودها في الوشتات عدد هم كانوا 20 خلوهم السنه دي 25 سهلين جدا جدا وهناخدهم مع بعض من اول لو ربنا اداها لهم من اول ابريل كل حصه كده في الاول اول وشت. اتامل واقول ايه انجينا مش عارف جسرايل تراينايتيت سابلينجوال تابلت 4.5 ملي جرام اوس تحت اللسان عند اللزوم وانفذك الكريم خلصت وشفت. كل ما تاخذ واحده في الاخر بتسمعهم عليها 15 درجه وحرام الواحد ده درجه واحده. السنه فاتت قله جدا يمكن واحد او اثنين خد 14 ها من 15 هم وشتين يجوا لك تحت 10 تبقى 7 ونص وشتين كل واحد 7 ونص. الواحد ما ينساش حاجات فيها معينة هنعرف هي ايه. الفارازايت 1 2 3 بصوا عمال اقرا من هنا بضحك عليكم. إديمة ديو تو هارت رينال ليفر. إديمة ديو تو هارت رينال ليفر مكتوب عندك. الحقيقة اسمحوا لي اقول كلمة اتفضل. ايه قيمة الفارازايت في الهارت فيلير؟ تفتكروا ايه؟ انا رايي قيمتها حلوه اكيد. لما كنا بنقول ايه ليه الانتيبيوتيك في الهارت فيلر ولا حاجتين، اولا هي بتشتغل كبايوتيك نقص البلاد ايه فوليوم تقلل الفيروسيتون تقلل البيلود على القلب وفي نفس الوقت دايليتو تقلل افتر لود ايه على القلب. ده الدرجه اللي احنا بنكتب في علاج الهارت فيلر اول لاين دايت وبايوتيك ولا نسين القلت يبقى في الهارت فيلر ممتاز. النقطة الثانية عاوزك تعرف يدورها كمان انتي بايوتيك. سمعت حاجة اسمها انتي بايوتيك؟ ايه انتي بايوتيك ده؟ فبايوتيك زي ايه؟ انسبت اسينشال هايبرتنشن لاين اساسي. يا اخي حد يفكرني بالسكين الصعب ده ولا صعب ولا حاجة. البداية في المايلد والمودريت مونو ثيرابي. يعني في مونو ثيرابي؟ يا فازايت سن كبير يا بيتا بلوكر يا اس اي انهبيتور. هنا بنكتب فازايت في المايلد والمودريت. طلع طالب برضه الصبح وقال لي ليه ما استخدمتش في السي دي؟ حبيبي دي ليه القصد؟ انا اديها في المايلد والمودريت. دول الثلاثه المشهورين 4 و5 في الفيميلز. كلنا عارفين قبل الثوره بيومين ثلاثه معظم الفيميلز كده قصدها جامد قوي يعني. معظم الفيميلز تبقى فيري فيري اريتابل وفي ديستربنس في سليب ريزن واحساس بان الجسم ممتلئ بالميه كده. ده اللي بيسموه بي ام اس بري منسترال سندروم. هذا البري منسترال سندروم عشان هاي ليفل اوف استروجين او بروجستيرون يعمل سلطه ضغوطه ريتنشن تجمع سلطه ضغوطه في الدماغ بيعمل اديما اوف ذا برين ويعمل هذه الاريتابيلتي والانفعالات والشجار من غير معنى وسواء اتخاذ القرارات وخلافه. هذا البي ام اس ينصح لو كان سو سيفير ان الفيميل تاخد قبل الاكسبكتد ديت اوف منستريشن بيومين ثلاثه تاخد قرص ثيرازايد ينزل ميه يحسن قوي هذه الاعراض. هو في دلوقتي واحد تاني طلع يمكن من نبات مشهور اسمه نبات بريموز. بريموز وده غير الثيرازايد. وعلى فكره اصل حاجه ام البي ام اس ده خطير جدا. اذا كنت زمايلكم الصبحيه ساعات يبقى حاله مرضيه لدرجه ان في امريكا ودي حقيقه قريتها في مقاله كده ما يخلوش الفيميلز تحكم في قضاه قاضيات عندهم في محلفات فما يخلوش تحكم في فتره البي ام اس بتاعته. ليه؟ لان انا احكامهم فيري اجريسيف. فاهم ازاي؟ يعني ده حقيقه مش بيشوفوا السايكولوجي بتاع اي حد. لما تلاقي ميل مثلا فيري اجريسيف ويتخانق على كل حاجه اسمه التستوستيرون ليفل يا اخي تلاقي ساعات بيبقى فيري هاي وفي كلام كتير في الاندرولوجي على الهاي وخلافات. وعشان كده كمان فترات الانفصال وخلاف تقع باستمرار في البي ام اس بتاعت اني تيمي. انا مش بس توكسيني اوف بريجننت سموم الحد. اسالوا زي ما اسالت امراض النساء والتوليد ده يحصل ايه؟ الست من دول تهمل الفولو اب بتاع الحمل بتاعها وتقول لك معلش ما انا ما هاخد بالي ويهملوا قياس الضغط. تيجي عند المسكينه عن الشهر الثامن والتاسع تتفاجئ انها ورمت خالص وضغطها عالي. هو ده اسمه توكسيني اوف بريجننت سموم الحمل اللي بنسموه ساعات اكلامسيا وبري اكلامسيا. ولادتها الست دي في منتهى الخطوره ممكن تخش لك اثناء لدى الكونفرجنس وممكن تموت في الحكايه دي. عشان كده فازايد نقص الميه والفازايد نقص ضغط الدم بتاع هذه السيده. اخر استخدام استنوا ايديوباثيك. يعني ايه كلمه ايديوباثيك؟ مش معروف سببه. الجيتوفيك هايبر كالسيوريا. الناس اللي عندهم خدها كفايه سؤال مرض, الناس اللي عندهم اكسس كالسيوم ان يورين, الناس دول وان اوف ذا فيري افكتيف دراجز علاجهم فازايد, لان فازايد بتنطفي مع فرق الكالسيوم فين؟ في البول. استخدامات فازايد مهمه كذا حاجه, ثم سايد افكت. اسمحوا لي اقول سايد افكت بطريقه غير المكتوب عندك. ايه هي؟ تمام, يقول اربعه بينقصوا اربعه بيزيد. الاربعه اللي بينقصوا عشان خاطر البوتاسيوم والمغنيسيوم وعشان خاطر تعرف خد بالك. الاول اتكلم على كل واحد, ينقص البوتاسيوم, ينقص البوتاسيوم يقطعه, وده خطا, ده ممكن يزود الشرس اريميا. معايا مش معايا؟ طب وانا اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ مفيش كتاب الفرازايد من غير بوتاسيوم سبلمنت ابدا. يشرب عصير وطعام, ياخد اقراص بوتاسيوم. يا جماعه تقول البوتاسيوم يحرق قوي في البطن, ياخدها مغلفه انتر كودد. في مصر هنا عندنا في اقراص بوتاسيوم اسمها سلو كي, كي مش معناها كالسيوم, بوتاسيوم اسمها سلو كي, او شراب بوتاسيوم, او ياخدها يوم او يوم لا, انترابتد كورس, انترميتنت او انترابتد, او يضيف عليها بوتاسيوم سبيرينج. فهمت حاجه؟ ده الطالب اللي فاهم. او حشعيب الفازايد البوتاسيوم نص بتاعها, تزود بشرس اريميا, ياخد فيها. وكان كمان بياخد دواء تاني بينقص البوتاسيوم تبقى مصيبه, زي الكورتيزون مثلا. في واحد ياخد كورتيزون ياخد فازايد, الاثنين دول ينقصوا بوتاسيوم. ايوه مش كده؟ لا, بوتاسيوم نص, هايبوكاليميا, لازم تدي بوتاسيوم معاه, او يوم او يوم لا, ادي فرصة البوتاسيوم يعلى, او ادي بوتاسيوم سبيرين دايتك, او عصير برتقال. نقص المغنيسيوم زي البوتاسيوم, نقص الرينال بلاد فلو يعمل نفرايت. دي ما كتبتهاش انا, متاسف. جنب كلمة هايبوتاسيوم في الصفحة اللي فاتت كانت مكتوب مشكلة ليها انها بتقلل الرينال بلاد فلو, ده سبب النفرايت فات. هنا جنب حكاية الكالوري قل لينا البلاد فلو, ليه بتعمل فايت؟ ليه دكاترة قسم الكلى عندنا في قصر عيني ملك فهد عمره يدي فازايد لكن يدي لوب؟ عشان ده بيقل لينا البلاد فلو وانهبت بون مارو, بون مارو ابليزيوم. دي ايه بتعمل اسهم اللي تحت كده الاربعه دول؟ انهبت بون مارو. انا شخصيا كل شهر لما ادي واحد موديوريتك ولا الدكتازايد ولا اعمل عد دم واعمل صوره دم كامله, كومبليت بلاد بيكشر. ده مش ويست اوف ماني, ده فيري افكت. دعوه الى ادخال التامين الصحي لكل افراد مصر. النهارده العلاج بقى غالي جدا جدا للناس. انا بياخد موديل للبول, وبعض الرجاله كمان من ضعف جيلهم امبوتنس. دي مش اورجانيك, ده ويكنس, جنرال ويكنس. الاربعه اللي بيزيدوا يقطعوا. بص, بيزيد سكر, يزيد خليك معايا انتوا, سكر يزيد, يوريك اسيد يزيد, سكر يزيد, يوريك اسيد يزيد, هايبرجلايسيميا, كالسيوم يزيد. ده فايده وعيب, فانتوا دول لا مالكم. ايه كمان؟ زود قلبك نمره 10, انكريز كوليسترول اند تريجلسرايد. مش عاوز اشرح فيها, هشرحها مع ادويه في البلاد اسمها هايبوكلوريسيميا. اما تعرف ازاي الكوليسترول بيتكون, اقول لك تعرف بس زياده الكوليسترول والترايجلسرايد. انا ما قلتهاش كلمه ليفر افكشن, ليفر سيروزس. ليها علاقه يا جماعه الانفلتيشن ليفر بنقص البوتاسيوم في هذه الادويه. كونترا انديكيشنز, عرفنا بقى حد يقول اربعه اربعه ولا لا؟ كونترا انديكيشنز, ايه الحاجات اللي بتزيد تاني اخر مره؟ السكر بيزيد والجاوت بيزيد والكوليسترول بيزيد والكالسيوم بيزيد. اخر حاجه كونترا انديكيشن, من فضلكم يا اطباء بلاش تدوا مرضى الدايابيت سايفايد, بلاش مرضى الجاوت سايفايد, بلاش مرضى الكلى الرينال افكشن سايفايد ولا الليفر عشان نقص البوتاسيوم, وبلاش مع الكورتيزون. تقولي ليه بلاش مع الكورتيزون؟ كلاهما بينقصوا البوتاسيوم من الجسم, ده وده, كلاهما هايبوكاليميا. اللي ليه تحت كلمه اسمها فازايد انالوجز. عارف ايه انالوجز؟ مشابهات الفازايت. مركبات كيميكالي ديفرنت فروم فازايت. بس فارماكولوجيكالي تشبه. انا عاوزك تعرف اتنين بس. عاوزك تعرف مركب اسمه كلورثاليدون. شايفه؟ بلوز لي كلمه لونج ديوريشن. مش عاوزك تعرف كلهم بس كلورثاليدون. وعاوزك تعرف تحت الصفحه واحد انت عارفه باسم اندابامايد. حد سمع عنه؟ اندابامايد ده ريليتد للفايرايت. مش كده ولا لا؟ ولو انه اكتر دايليتور من الجرعه العاديه. وعشان يشتغل كابريتك وي نيد ايه؟ دبلينج ذا دوز. وصل ولا ما وصلش؟ اقلب الورقه لوب دايركت. اللوب وي هاف فروزيمايد. معلش فروزيمايد ليزكس او ليزكس. اذا كريميك اسيد في الكريم والطلبه المتميزين زيكم بيوميتانيد بيورينكس والميثوسايد بايكارون. ابسوطد فروم جي اي تي. حتى بقى بنفسي يعني بقول يمسكوا في البلازما بروتين. انا عاوز اقول حقيقة اللوب بياريتك البايني كاباسي بتاعتهم جامد. they can displace other drugs. واشهر دواء يزيحوه في خطورة سوري تسيري اكتر دواء سوري ملتشر جميع الادوية لوس بايندينج قوي الاورال انتيكو اجنت. وعلى رأسها والفريق النهاردة مش حاجة اسمها بايكومول. بايكومول ده بتنسوه في استراليا من البرسيم الحلو زي انه حلو. ها ده موضوع تاني. حللوه. الرينال قلنا اول مجموعة فيها ناتريوريتكس. وفي الناتريوريتكس اللي كان قسمناها دي كانت نمرة ايه؟ وكان في بي وسي. بي حاجة اسمها حاجة اسمها أزموتك آسف حاجة اسمها أسيديفايد بيوريتك وأزموتك بيوريتك. الأبواب اللي شفوي تسأل فروم إيه بزات ونظري الامسكيو كيدني. طيب الناتريوريتك رجعوا قسموهم لبوتاسيوم لوزنج وبوتاسيوم إيه يا دكاترة؟ سبيرنج. البوتاسيوم لوزنج وي هاف خلصنا الميرك عبثا تحاول تفهم الكليه لو ما كانش البريكي ذهنك. بايموكس لازم تبقى فاهم البايموكس. وامبارح خدنا فارايت. خدنا امبارح بايموكس وفارايت. ناقص لي لوب بايريتك. لوب بايريتك هبتديها النهارده. ثم البوتاسيوم سبيرنج بايريتك. طيب لغايه دلوقتي خدنا الميركي. بفكر حضرتك بكلمة بسيطة لذلك الميركري. الميركري شغال على سايت واحد وثلاثة واربعة. هتكلم بسرعة طبعا مش قادر اشرح حاجة. بيلمع امتصاص الصوديوم كلورايد ليدنج تو بتكلم عن الميركري صوديوم لص كلورايد لص ووتر لص. الجسم الديستال كونفليوتد تيوب تحاول تعور بريلاتيفلي تنشط الصوديوم هايدجن اكشينج في هايدجن لص. يعني ففي هاي الروس كتير في الكالوريز في البلاد وتنشط صوديوم بوتاسيوم اكشينج بوتاسيوم لوس. ده الميركري. وانتهينا في الميركري انه بيؤدي في النهايه انه بيعمل الكالوريز بيقف مفعول. قلنا كده ده الميركري. النهارده على فكره احنا بنظهر احنا فازايت شبه الميركري خالص والنهارده اللوب شبه الميركري خالص برضه. اما البانكس قلنا كلام مختلف. قلنا بانكس شغال لازم تفتحوا بقى تتخنق كده كلنا لازم كلنا السنود كلنا فاهمين تتعب قوي فتعالوا بس بقى بعيد على الهوا شويه هنا خالص كده. دكاتره خلصنا استنى خلصنا بانكس وبرضه بفكر الناس اللي ذاكروا بانكس. البايموكس بيمنع امتصاص الصوديوم بايكربونيت من سايت 2 و 5 وقيل معاه بيبقى فيه صوديوم لص بايكربونيت لص ووتر لص. والجسم بيعوض بينشط صوديوم بوتاسيوم بيكو ثلاث شهور ونص. قلنا لما يبقى فيه هايجين روس كتير اصل بايكاميك روس كتير يحصل في الجسم قلنا اسيدروزس. كلام ده قلنا يبقى اكل الميركي بيعمل الكالوزس والبعنوكس بيعمل اسيدوز. ما فكرت بس بالثيرازايت قبل ما ابتدي نس. الثيرازايت كانت نمرة واحد بايريتك. ونفسي اعرف البايريتك ازاي بتاعت الثيرازايت. انت بتقولي زي الميركي. ايوه الميركي كان شغال على واحد وثلاثة واربعة. الثيرازايت ميلي على اربعة بس. بقول ميلي. ما حدش يتكلم فضلك. ميلي على اربعة. بتمنع الاكتف صوديوم كلورايد هي ابسوربشن سنه اربعه بص تعمل سازايت بعد الملك صدق صوديوم لوس كلورايد لوس يا عماد ووتر لوس هايدجن لوس بوتاسيوم لوس نفس الكلام كان الفازايت تعمل الكالوس برضه بس ميلي سايت اربعه صوديوم لوس كلورايد لوس ميه لوس هايدجن لوس بوتاسيوم لوس الفازايت تزيد كلمه واحده تاثيرها على الكالسيوم و تأثيرها على المغنيسيوم. قالوا على المغنيسيوم كمان يبقى فيه مغنيسيوم لوس. بس الكالسيوم از ريتين ان ذا بودي. ده اللي قلته امبارح. الكالسيوم في البول يقل افرازه قوي. ودي قلنا مفيده للناس اللي عندهم كالسيوم كتير في البول. في ناس كده مليان البول بتاعهم كالسيوم. الفازايت تفيدهم. لان الفازايت بتقلل افراز الكالسيوم في البول. ده اللي انا قلته امبارح. قلت الثيرازايت لأبطال كمان انتي بايريتك عجب المريض اللي عنده بايريتس انفيبيدس لو هتعمل بارادوكس حاجة عكسية بدل ما هي تزود الفيروس لا تقلل اليورين فوليوم قوي وقلنا امبارح انها هايبوتنشن محترم هنا كبايريتك قلنا انها هودرت ولونج ديوريشن ودليل اوف قلنا كهايبوتنسف افكت قوي قوي عشان بايرسز وعشان بايليتو مش قلنا كده ولا لا؟ تو ميكانيزم لما ناس قلنا جالها سكر من الفازايت هايبرجليسيميا لما ناس جالها جاوت هايبريوريسيميا وقلنا اخر حاجه الكالسيوم بيعلى في الدم بيقل في البول هايبركالسيميا وقلنا المغنيزيوم بيقل في الدم هايبومغنيزيميا ده اللي قلناه امبارح في الفازايت تعالى النهارده لوب بايوريتك اكتب عليها نظري 98 نظري اكيدني يا جماعة البايوريتك ان كومن يوز عمره ما يجي الميركيو او بايروكس خالص مش عاوز اقول حتى كمان ملوش حتى انسي لكن فايزايد نظري لوب نظري وبوتاسيوم سبيرنج نظري ثاني غالبا بوتاسيوم سبيرنج جاية والفايزايد تيجي او اللوب يجي طيب تعال نتكلم عن اللوب اللوب زي مين اللوب زي عاوزك تعرف او هشيل معيشي بعد اذنكم الكلام ده بقى اللوب بايريتك اسميهم الاولين اسمها لوب بايريتك لانها شغال على اللوب اوف هيلث اسمها هاي سيلينج هقول لك ليه سميت هاي سيلينج او هاي افيكاسي بايريتك اسميهم زي وي هاف سوزي مايند لازكس كل الطلبة عارفين وي هاف انتاكرينيك اسيد كل الطلبة عارفين لكن في ناس مش عارفة حاجة اسمها البيوميتانيد اللي اسمه في السوق المصري بيومينكس وفي ناس ما تعرفش كمان ميتروسايت الميتروسايت ده اسمه في السوق المصري بايكاون مش مهم اعرف لازكس واعرف حضرتك ايثاكرينيك اسيد ماشي دي اول ابسوربت فروم جي اي تي بيمسكوا في البلازما بروتين عشان خاطر هنا حته مهمه دي كان ديسبليس اذر دراجز من البايندنج سايت يزيحوا ادويه تانيه من البايندنج سايت من اخطر الازاحات ازاحه دواء اسمه وارفارين الوارفارين يا اطباء وانفرين ده انتيكو اجنت معنى انك تزيحه هو قاعد في امان الله مع البلازما بروتين ان اكتف لما تشيل تزيحه يبقى فري يبقى غير اكتف وكلكم عارفين انتي كواجلانت لما جرعتها تزيد ونشاطها تزيد ممكن تعمل سيولة في الدم تعمل بليدنج تفاجئ العيان اول ما ياخد لازكس ويفرض بياخد مثلا مريدان او ورفارين او هيموفارين اسم التجارية بتاعت الورفارين ده انتي كواجلانت فتفاجئ العيان تنازف على طول يخش الحمام يقول لك البول دم صافي يخش الاسطول مليان دم مناخيره اي خطة ينزل بليدنج بالقرص فرجعنا البليدي وهلما جرى السبب خد لازكس واللازكس من الادويه وتشكال ديسبيس الاورال انتشا غلابه قوي الاورال انتشا قال انتوا جماعه لما ناخد البلاد تلاقي الدراج انتر اكشن مع الاورال لوز بايند ومسكه جامد كميه كبيره جدا